قال مالك: ففي الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد أصابه الرق قبل أن تعتق أمه. زوجة مع زوج كلاهما مملوك، والزوجة التي هي أمة، إن كان الزوجان مملوكان لرجل واحد فالملك والولاء لم يتغير. رجل عنده عبد وأمة فزوجهما، فحملت الأمة من العبد، ثم اعتق من؟ اعتقت المرأة او اعتق العبد، ولاء من اعتق منهما لمن؟ للسيد. وسيد الأمة وسيد العبد واحد، اذا ما في نزاع هنا. لكن اذا كانت الأمة لشخص والعبد لشخص اخر، ومن حق السيد ان يزوج أمته لغير مملوك له، سواء زوجها لحر او لعبد. وفي هذه الصورة حملت الأمة وهي لسيد رقم واحد، وزوجها لسيد رقم اثنين، فأعتقت من؟ الأمة. حملها الذي في بطنها يتبعها أو يتبع زوجها؟ فإن كان يتبعها فولاؤه لمن أعتق مين؟ الأم. وإن كنا يتبع الأب فولاء الحمل لمن يملك الأب، والأب لسه مملوك. إذن سواء جاء الحمل ولد قبل عتقها أو بعد إيش؟ أو بعد عتقها، ففي هذه الحالة يكون الولد تابعا للأم وولاؤه تابع لها، وهو راجع لمن أعتقها، لأن ولدها تابع لها. نعم. عتق زوجها بكيفه، لأن الحمل تابع لمين؟ تابع للأم، وهي قد عتقت ويعتق معها ولدها. نعم. أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي يحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي يحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه. إذا كانت هي حملت به قبل أن تعتق ولا بعد أن عتقت؟ قبل. إذن قبل أن تعتق الرق ماض عليها وعليه، فإذا ما اعتقت صار العتق يسري على ولدها، وعتقها وعتق ولدها رجع لمن اعتقها، بخلاف ما اذا عتقت وليست حامل ولازلت مع زوجها فحملت بعد العتق، هل حملها يجري عليه رق امها؟ رق امها انتهى خلاص، اذا انتهى الامر وانقطع عن موالي امه.